تعلمون أحسن الله إليكم، الآن الكلام في الصور، من يفرق الصور التي لها ظل، الصور التي لا ظل لها، الصور الفوتوغرافية، صور الفيديو، ماذا ترون في هذه الأنواع؟ أنا قلت أن يعني الحديث الذي مردنا كرام، هذا ما لها ظل، يعني نقش في قماش لا ظل له، ومع ذلك الحديث ورد فيه، ورد المنع منه، يعني غير المجسم الذي هو تمثال، وإنما هو شيء صورة في صورة يعني لا ظل لها، تابعة للقماش وتابعة للورق. طيب مسألة الفيديو، الفيديو مثل ما قلنا في قضية الأفلام التي فيها التي تذهب وتأتي، التي تذهب وتأتي وغير موجودة إلا عند طلبها ثم تذهب وتختفي. احنا قلنا ان الشيء الذي فيه محذور، و يعني صورا فيها سوء وفيها ما لا يسوق هذا لا يجوز، واذا كان ليس فيها محذور وانما ترى وتذهب في بعض الاحوال عند الحاجة، فالامر في ذلك سهل. لكن حصلت التصوير، يعني الان هذا الفعل بحد ذاته، كون إنسان يصور بكاميرا فيديو، هل يقال أنه مصور وتنطبق عليه الأحاديث؟ على كل هو يعني هذه أمور ابتلي بها الناس، وهو يقال تصوير، لكن يعني تصوير أخف من تصوير.